بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه، لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فهذا الإجماع الثاني أو الثالث والعشرون والذي ذكره ابن المنذر، قال: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه، لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. هذا الإجماع إجماع ثابت صحيح، ثابت صحيح للنص القرآني وأيضا للأحاديث النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. نعم. وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح، أجمع أهل العلم على أن الذي لا خف في رجله أنه يجب عليه غسل قدميه إلى الكعبين، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، فهذا إجماع صحيح ثابت. نعم. وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. هذه المسألة في الحقيقة محل نظر، تحتاج إلى تأمل. أولا، الإجماع ثابت وصحيح، الإجماع ثابت وصحيح، ولكن هناك خلاف متقدم، خلاف متقدم في هذه المسألة، على أن ليس كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين أن له أن يمسح عليهم، وقد ورد هذا عن عائشة وعن علي، هذا الخلاف ورد عن عائشة وعن علي وعن جمع من السلف، لكن هذه الأقوال منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وانعقد الإجماع بعد ذلك، بعد هذا الخلاف انعقد على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما، ولذلك أهل العلم مجمعون على هذا، مجمعون على هذا. نعم. وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر. نعم، أيضا هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف ثم انعقد الإجماع، فالإجماع ثابت فيها والصحيح، الإجماع ثابت فيها والصحيح. نعم. وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه، إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على الذين يقولون بالتحديد، لأن المسألة خلافية، هل هناك تحديد بالنسبة للمسح على الخفين للمسافر وللمقيم؟ من أهل العلم لا يرى التحديد، وجماهير أهل العلم على التحديد، فمن يرى التحديد مجمعون على أن المسح على الخفين للمسافر الذي قدم ثم أقام أقام أنه يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر. هذه خلاصة المسألة. إذن الإجماع ثابت والصحيح. نعم. وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح ومتحقق، أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش إن هو استعمل هذا الماء في الطهارة فإنه يبقي هذا الماء ليشرب منه ثم ينتقل إلى التيمم، لأنه يعتبر في مثل هذه الحالة عاجز عن استعمال الماء. وهذه إحدى الصور التي يلغز فيها العلماء لمن يتيمم مع وجود الماء، يتيمم مع وجود الماء وليس به مرض، وليس به مرض، يلغزون في هذا. وهي هذه الصورة، وهي أن الرجل إذا سافر ومعه ماء لا يكفيه إلا للشرب أو للطهارة، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم ويبقي الماء لشربه، لأن الشريعة لا تأمر بما فيه مفسد للإنسان، والمشقة القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير. نعم، فهو ينتقل إلى بدل. نعم. وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح. وابن المنذر رحمة الله عليه في كتابه الأوسط، وقد علق المحقق، قال: إلا من شذ عنهم. عندكم؟ نعم. إيه؟ قال: وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم. والواقع أن ما ذكره ابن المنذر في قوله إلا من شذ عنهم لا يعرف من قائله، فأهل العلم تتبعوا استقرأوا فلم يجدوا من يقول على خلاف ذلك، ما وجد، ولذلك الإجماع ثابت وصحيح. نعم، قد يكون هناك من قال هذا القول وهو قول ساقط وهجر هذا القول ولم يعرف قائله، قد يكون، لكن هذا لا يخرم الإجماع الصحيح المتيقن الثابت. نعم. وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة. نعم، أجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة، وهذا إجماع ثابت وصحيح. والمعنى أن الإنسان لو تطهر طهارة لا يقصد بها الصلاة ثم بعد ذلك صلى بها، يعني قبل الصلاة وصلى بها، أن وضوءه وطهارته كاملة وصحيح، وهذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح. عندنا مسألتان: مسألة رجل فقد الماء ثم تيمم وصلى فوجد الماء بعد الصلاة، هذا بالإجماع أن صلاته صحيحة وأنه لا إعادة عليه. طيب، المسألة الثانية وهي أنه فقد الماء فتيمم ثم قبل الصلاة وجد الماء، قبل الصلاة وجد الماء، هل عليه الإعادة أم أنه لا إعادة عليه لأنه تطهر بنص شرعي؟ هذه سيأتي المسألة، هذه الثانية ستأتي بعد قليل. إذن هذا إجماع ثابت وصحيح، ثابت وصحيح، على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، لا بد من تقييده بعد خروج الوقت، أنه لا إعادة عليه. لا، بعد خروج الوقت، المقصود بعد خروج الوقت. نعم. وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. نعم، هذه المسألة هي التي حصل فيها الخلاف. أجمعوا على أن من تيمم بسبب فقدانه للماء ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة، ما حكم طهارته الآن؟ باطلة. لماذا؟ لأن من وجد الماء فقد بطل تيممه. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف، فقد خالف في هذه المسألة أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي المشهور الجليل، وأيضا الشعبي رحم الله الجميع، فقالوا بأن المتيمم حينما تيمم تيمم بنص شرعي فهو على طهارة ولو وجد الماء بعد ذلك، لأن الشارع أمره بأن يتوضأ بأن يتيمم عند فقد الماء، فلا حاجة إلى أن ننقض طهارته، فلا حاجة إلى أن ننقض طهارته. والمقصود بأن هذا الإجماع إجماع صحيح ثابت، وذلك بعد الخلاف الذي حصل. من المخالف؟ عمر الشعبي. ومن؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، معروف هذا من أئمة التابعين. قال النووي رحمة الله عليه: إلا ما حكي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا يلزمه، وهو مذهب متروك بالإجماع، وهو مذهب متروك بالإجماع من قبله ومن بعده، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة، وفي أمره صلى الله عليه وآله وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء. فقد رد أئمة أهل العلم لا سيما أهل التحقيق هذا الخلاف، وجعلوه خلافا، وجعلوا القول المخالف قولا متروكا ضعيفا. فالإجماع على أن من وجد الماء وقد تيمم قبل دخوله الصلاة أن طهارته قد انتقضت، فعليه أن يتوضأ. نعم. وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن من تطهر بالماء أن يؤم المتيممين. من تطهر بالماء هل له أن يؤم المتيممين؟ نعم بالإجماع. الخلاف في من؟ في المتيمم، هل يؤم المتطهرين بالماء أم لا؟ هذا الخلاف. نعم. وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم سار إلى مكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزيه غير ذلك، لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. نعم، أجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، طلب الماء فلم يجده، مسافر طلب الماء فلم يجده فتيمم للمكتوب، ثم مر بالماء، مر بالماء فلم يتوضأ من هذا الماء، ربما قال هناك ماء آخر أمامي وكذا، فسار إلى مكان لا ماء به ولم يجد الماء، فماذا نقول له؟ يجب عليه أن يتيمم. لماذا؟ لأن تيممه السابق قد انتقض، انتقض بماذا؟ بوجود الماء قبل صلاته، بوجود الماء قبل صلاته، ولذلك عليه أن يتيمم تيمما جديدا للمكتوبة كون طهارته الأولى قد انتقضت. نعم. وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه. بعد الأذان إن شاء الله. نعم. وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح، أن الرجل إذا رأى في منامه أنه قد احتلم أو رأى بأنه قد جامع ولكنه لما استيقظ لم يجد أثرا لهذا، لم يجد بللا، أنه لا غسل عليه، لا غسل عليه، إجماع ثابت صحيح ومتيقن. الخلاف في من؟ في من إذا وجد النائم بللا ولم يذكر احتلاما، لو أن النائم وجد بللا ولم يذكر احتلاما هل عليه الغسل أم لا؟ قولان مشهوران بحثناهما في كتب الفروع ورجحنا ماذا؟ من يذكر؟ أبو عبد الله. الغسل، أحسنت، رجحنا الغسل أن عليه الغسل، واضح المسألة هذه؟ أما إذا احتلم أو أنه رأى بأنه يجامع ثم استيقظ ولم يجد بللا ولم يجد أثرا فإنه لا غسل عليه. نعم. وأجمعوا على إثبات نجاسة البول. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت صحيح وقطعي على أن البول نجس، على أن البول نجس. طبعا البول المقصود به بول الآدمي، بول الآدمي. نعم، سيأتي إن شاء الله التفصيل في باقي الأبوال، لكن بول الآدمي نجس. نعم. وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض. أيضا هذا إثبات، عفوا، هذا إجماع ثابت وصحيح أن عرق الجنب طاهر وأن عرق الحائض طاهر أيضا. فالجنب عرقه طاهر، كذلك المرأة الحائض عرقها طاهر، والإجماع هذا ثابت وصحيح، والأدلة كلها تؤيد هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. وأيضا حديث أبي هريرة حينما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست، يعني اختفيت وتواريت، فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. ولذلك الجنابة ماذا سميناها في كتب الفروع؟ حدث إيش؟ ها؟ معنوي، وصف قائم في البدن، قلنا وصف قائم بالبدن، البدن ما يتنجس. ها؟ أي؟ يعني مقصود بأن الجنابة هي وصف قائم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة، من قراءة القرآن، من الطواف، من غير ذلك من الأمور. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.